حصريا على موقع مارادونا. تصدق وتعمل بيه الحرية غالية. أيوة أنا اللي حبني الخير أحبه، واللي يكرهني الخير أدبه، واللي هيعمل فيها زميلي هعمل فيها صح، وهي قلة أصلي بقلة أصلي ابعتها له في وشها فيجو دخلاوي. فيجو دخلاوي. لو الزمن يرجع يا بيه مش هعمل اللي انا احكيه، انا شفت في الدنيا دي اللي ما شافوش يوم بني ادم، ساعة غضب وسنين ندم، انا حفرت مسيرتي بالدم قبل عليا ما يتحكم. اسمع مني الحوار يا حاكم، من نصرية القديمة ما طلعت انس في المدينة، المحارب حمو ملوكة بيقول ينزل يسري، فقدم حايدة او على الموقات ادي المد معاي خير، حرف ملوكة محارب ويشرق، تبدأ الحكاية على جناية قامت عركة ما بين طرفين، شغلة مش معايا على عماية اتحطت فيها زي الغشي، تجري كل اللي جنبي جيب داري تعني خزمي بسكتين، وانا وقعت غرقان في دمي ما بقولش ان انا طلع سليم، خدت وقت بس تردي بس رجعت دوست وشوشي الاخصار، اي حد كان حاسب لي بند انا بنت له خبطته الجبال، هو الصدفة حلوة بس الاحلى هو وقت الانتقام، انت حق بالقوة من جوة بطن الحوت ومات الكلام، مسجون جرايم نفسي ساب بس طلعت من الحبسة فاهم، مرة ماشي واليوم كلام غبت لكن عمري ما خبت، من شرع اخصامي معاك باخد زيرو بالمكان اكتر، سمعت بودني شتيمة كده فرملت ونزلت وبقى، يلا تاني جولة جديد عتولة، الناس قالوا دول خطفوه، انا بعون المولى كنت الاقوى وريتهم الكونغ فو، قمت رحمهم لاجل كبرهم وكام راجل اعرفهم، مراضي نفسي وقلل منهم طلبوا الصلح من اللي شافوه الدنيا دوره زمانة، شدنا كلنا في دوار على اللي جاي ربنا معاه، هو اللي قادر يتولانا، العيون بتطق شرار والقلوب دي متلغمة بالنار، والنفوس بتميل للشر مقصود بيساعد مضطر، لسه مش خالصة وهتدور صلصة، هو لسه الرعب بدأ، قصة قامت كارثة اخرتها حادثة، اقرا الخبر والنبات، شاف رجولة كاملة يشرف دولة مالوش في العوالي، حط مجاملة في دم وشغلة في لحظة سهى وخطر، صدق وتأمن بيه الحرية غالية قوي يا بيه، ربنا يفك الديالي هو وكل واحد متضايق، مروض رشدي وسع يا بيه توصل والاسم معد الجنرال ده مروان رشدي، في اي تحدي صراحة بيقد الدنيا ودمت لمخلوق فيه كانت دامت للقبلي، ده التاريخ لو يحكي عليه هتلاقي قصه معدي ومسال، اي راجل حر مش قصد شر احيي برجوله وجدعانه، صح الزمن مر بس القمر ان احنا نشيل من بعدينا، مفيش حاجه تسر كله بيضر تحت بند الست والغنى، قدم الظهر للدم سهل يا جدعان وحيدوا ربنا وحيدوا ربنا، بنت قلب اغلى من المال حب عمري بشهادة الناس، انت ملكة الاحسان وبتجيلي على بالي حبيب، اللي قبلك كانوا تالي ومفيش حد بعدك اكيد، حد يبص لنحاس وحدي وهو معاه حتة المال، النصرية القديمة اكبر من بقى المقاتلة طول عالدولة، فيها المحارب كينج الدولة، هو المحارب حمو ملوكة، حمو ملوكة اخضر مكتر، عايش للمغامرات وللمخاطر والمغامر والمتاب، هو المحارب عمر ملوكة، عمر ملوكة اسمه يتزاد يرج القلوب يهز الحق، عمر ملوكة وحمو ملوكة من اخواتي شرفوا الباشا، ادم رشدي ده اسطورة حي، وزير التقدير والرجولة، هو اخويا ايمن رشدي برنس جهة النصرية، فمسلمان واقف الحكاية، عبد القني ده باب البابا ورمز المحارب جنرال من منتظر ارض البشوة، عطية رشدي ابو الابطال يعني التنفيذ يعني الافعال، هلم سيطر عطية رشدي على حسه هيقوم زلزال، وائل رشدي ده جيش لواء عمل سيرة مشرفة في حياتي، الترجمان هو وائل رشدي سند وضهر يا ناس لاخواته، وعمر ابو الفضل ده زاد جدعه وشرف نفسه بدون فخامة، حملة الشاملة في البحور وعمر ابو الفضل بصمة وعلامة. احلى حلم الادارة الشاطرة هو الست والسيرة والسوق، لو قلت الخامة الشجرة تخلص الف حكاية مرة واحدة. عم الجدعان ابو الواجه الرياس عبد الله عجاج، النصرية القديمة دي ساكتة اخو صاحب ادي شابو دوما ده الخطيب، جاي معاكم في شرية وخير مثل النصرية القديمة. العتاولة والقصد اسلام كابون جساء المجال ميسو ميسرة كاس عبدال في كنت داخلة وعامل احتلال، وديشة المصري كتب الكلام دوسيكا ووليد لمبار يوسف الكنس يا باعلى احنا عجموية نفوس بجدارة واحمد ثابت ده السيطرة. على موقع مهرجانات.com